الأمر الآخر، يعني يجب أن تنتبهون إخواني، هل أدخل بالموضوع بالإسلام أعرفهم بالإسلام؟ لا. يعني أنا قاعد أتكلم الحين عن الدعوة الميدانية، وكذلك إذا كانت هناك بدأت العلاقة في الدعوة الإلكترونية، لا. ابدأ فقط أول شيء يكون هناك يعني في علاقة احترام ومودة ومحبة فيما بينك وبينهم. كيف تخلق هذه المحبة؟ أنت استثمر الوقت، شوف من الذي أمامك، استثمر. أعطيك مثال بسيط، يعني مثلا أنا لما أكون في العمل ومعي ضيوف أكرمهم، فأنا ممكن أدخل عليهم من باب الإكرام، أو من باب تقديم خدمة، أو من باب أنا أخلق موضوع. يعني بعض المرات أنا أخلق الموضوع أو الحدث. يعني مثلا أنا لما أكون بالطائرة والمقعد مالي على الشباك والأخ جالس مثلا بريطاني، أنا أحاول مثلا أن يعني أصطدم رجلي برجله هكذا، وأبدأ بلقاء: أخ أنا آسف، مثلا أتمنى أنك، أنا ما يعني ألمتك. ومن باب النكتة، تجيبها من باب النكتة. فأنت إذا عرفت، ومنها يمكن يقول لا، وتدخل معه وتعرفه بنفسك، تقول له: أنا فلان فلاني مثلا من الكويت أو من السعودية أو من المغرب أو من مصر وهكذا. فممكن تخلق حدث ومن خلاله، والله هذا حدث أنا أقول لك واقعي، جلست 3 ساعات بسبب خلق مثل هذا الحدث، وأمثلة كثيرة في هذا الجانب.